أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. كلا سيعلمون الله الله الله الله الله مثير مجيد القبول الله ما شاء الله الله يا عم الله نعم نعم الله الله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء يوم يقوم الروح Come on. مع العسر يسرا صلى الله عليه وسلم أشرف العرب والأعجام عليه الصلاة والسلام. نعم يا حبيب الله تعالى. صدق الله.